الحمد لله بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي رفع الله ذكره وأعلى في العالمين قدره وجعل رسالته باقية إلى يوم الدين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه شواهد الصدق والمحبة وعناوين الحق المبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله رحمة للعالمين، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صنع بإذن ربه جيلا فريدا وأنموذجا وحيدا من القدوة العاملين والبررة المجاهدين، انتشروا في البلاد فاجتثوا جذور الفساد، بالدين يتحركون ومن أجله ينطلقون، يجاهدون ويفتحون ليخرجوا الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تحولت الأمة الأمية إلى علماء راسخين وأساتذة بارعين، فمن هو هذا الرسول وما هي معالم هذا الدين؟ إنه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، نشأ يتيما، واليتم كما يقول بعض الراسخين مصدر من مصادر العظمة. اليتيم يشعر أنه يواجه الحياة بمفرده، ينهض بالعبء وحده، ينمو كما تنمو الشجرة بمفردها باسقة. لقد نشأ يتيما تكلأه عناية الله، ألم يجدك يتيما فآوى. لقد كان بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لا يعرف بتروة ظاهرة ولا بقوة خارقة، لكنه كان ثريا في فضائله، قويا في رجولته، كله مروءة ونبل كله مروءة ونبل ومجادة رفيعة، يقري الضيف ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. إن سنيه الأربعين الأولى تمثل حياة الرجل نقي المعدن شريف السيرة، يكابد السعي وراء رزقه، يرعى الغنم صغيرا ويضرب في الأرض كبيرا. سيرة نقية أخرست الخصوم الناقمين حين أعلنها مبعوثا من عند ربه حربا هائلة على الوثنية وآثارها، عجزوا أن يلمزوا أو يغمزوا لا تصريحا ولا تلميحا. فلما أراد الله به ما أراد من الكرامة وإتمام النعمة بعثه بالحق رسولا إلى الناس كافة، فاستدرج القرآن الكريم بين جنبيه، فكان أول منتفع به وأول مرتفع بما تضمنه من حق وهدى وخير ورحمة. تدفق الوحي في نفسه فصارت شمائله ومسالكه تتلألأ وضاءة وصفاء، يترجم ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أمر الله بفرائض وحث على نوافل، أحل حلالا وحرم حراما، فكان المثل الأول والممتثل الأكمل محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة مثلا فريضة عامة على المؤمنين، بيد أن قرير العين في الصلاة والمستريح بها هو نبي القرآن عليه الصلاة والسلام، يصدح بها في هدأة الليل ويقوم بها حتى تتفطر قدماه ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إن هذا النبي الأواب حين يكون مع أهله تراه يخيط ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته، وحين تراه في صحبه فلا تكاد تميزه من بينهم تواضعا ومشاركة، يجمع الحطب لأصحابه في الأسفار ليستوقد لهم نارا. هذا وربك المجد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تنبعث الرحمة في سجاياه كلها، ينطلق الحب من جنباته ليشمل جميع الأحياء، وحينما لقي من خصومه ما لقي من أنواع الأذى والصدود عن الحق والوقوف في وجه الدعوة، وأغفره الله عليهم في مكة، فدخلها منتصرا حاملا مشاعل الهداية والرحمة، قال لهم بعد أن استسلموا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه لا يبغض عن حقد وترة، لا يحب لنفسه ولا يبغض لنفسه ولا ينتصر لنفسه. لقد كان البغض والحرب حين المعاندة ومقاومة الحق، فلما زال ذلك فلا تثريب، والإسلام يجب ما قبله. فليس للبغضاء في قائمة الأخوة من معيار، فما الحب إلا في الله وما البغض إلا في الله، وذلك أوثق عرى الإيمان. إنه القائد لمواكب الأحياء ما بقي الليل والنهار، وسيرته قدوة ترمقها بصائر المؤمنين، تستمد منها طهارة العقل من الأوهام والخرافة، وطهارة القلب من الغل والحسد، وطهارة الجوارح من الخطايا والآثام. أيها الإخوة، وليس لمخلوق أن يبلغ بالمصطفى ثناء بعد أن أثنى عليه الواحد الخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. لا يوجد في سير العظماء ما يوجد في سيرة سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من خصال الشرف ومظاهر الكمال. فلا شرف يذكر ولا كمال ينعك إلا كان له في السيرة المحمدية المكان الأرفع والميدان الأوسع. انتقل الحبيب المصطفى إلى الرفيق الأعلى وأبقى كتابا وسنة، وخلف من بعده جمهورا من الصحابة فكانوا رهبان الليل وفرسان النهار. قدم للبشرية أكبر نموذج من النماذج العملية للإنسانية الفاضلة والعبودية المخلصة. من القرآن الكريم تنبع عقائدهم الدافعة وضمائرهم الوازعة وموازينهم الثابتة. تعلموا من رسولهم ما تعلمه الرسول من ربه، فقدموا للناس علما وعملا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها المسلمون، هذا هو النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأولئك هم صحبه الكرام. أما رسالته فهي الرسالة الخاتمة، محفوظة بحفظ الله، فيها ضمانات ذاتية تمنع العوج وتقي من الانحراف، وتصون مستقبل الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قائمة على التوحيد والإخلاص لله وحده، وقطع التعلق بالأوهام والظنون وصنوف الشرك والخرافات. إن العلاقة الوحيدة الصحيحة بين الناس ورب الناس هي إسلام الوجه لله رب العالمين لا شريك له، والاعتماد عليه وحده. تعمر فيها القلوب بالتقوى ومراقبة الله، بعيدة عن الرغبات العاجلة، موصولة بالله وحده، رضية بما عنده. وبجانب الاهتمام بطهارة المخبر يأتي الاهتمام بطهارة المظهر. والكلام يطول لو استدرج الحديث في سنن الفطرة وحقوق الجسد، حيث اليد المتوضئة والوجه الأغر والجبين الناصع، فلا درن ولا عرق ولا قدر ولا كدر. إنه الاهتمام بالشخصية الإنسانية كلها. أما الأسرة في هذه الرسالة فآية من آيات الله، وفي مدونات الفقهاء تسجيل دقيق لتنظيماتها وواجباتها وحقوقها في آداب العشرة وطرق النفقة وحضانة النشء، مع تنظيم دقيق كذلك لصلات الأرحام وعلاقات المحارم في محافظة على الأعراض وصيانة للحياء وقطع لدابر الاختلاط المحرم. أما المجتمع المسلم فيقوم على التعارف والتواد، لم يجعلهم الله قبائل وشعوبا إلا من أجل أن يتعارفوا ولا يتناكروا، إنهم سواسية، ولاؤهم المطلق لله وحده لا لجنس ولا تربة، أكرمهم عند الله أتقاهم. الافتخار بالأحساب مردود، والطعن في الأنساب منكور. في تاريخ الإسلام الطويل تصدر للعلم والفتيا ونال مقامات السياسة والرياسة رجال من كافة الشعوب والأجناس، كلهم للإسلام خادمون وفي سبيله يعملون. ثم تراخت الليالي أيها المسلمون وتقضت الأيام، فذهب أصحاب القرون المفضلة الأولى، وظهر في أعصارنا قوم آخرون تعرف منهم وتنكر، تبلدت فيهم المشاعر وقست القلوب وضعفت الكواهل والقلوب عن حمل لواء الدعوة والقيام بالتكاليف، وتسلل من خلال ذلك جراثيم العفن الخلقي ومغريات الشهوات وتيارات الشبهات، فأصابهم ما أصابهم، بل لقد استدرجت فيهم الانحرافات حتى لم يميز كثير منهم بين السنن والبدع، وظهرت مظاهر من اتخاذ الدين لهوا ولعبا، فاكتفى كثير منهم بإقامة تجمعات باسم ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنهم مؤمنون، حين يكون الإيمان كلاما، أما عندما يكون جدا وإقداما فللأمر وجه آخر. إن العلاقة الصادقة الوحيدة هي التأسي به والسير تحت لوائه وتحكيم شرعه والتزام سننه القويم وصراطه المستقيم، فمن فعل ذلك فهو أولى الناس به في الدنيا والآخرة، ومن انسل عن هذا الهدى فقد انقطع بالرسول سببه ولو أقام عشرات السرادقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سنة سيد المرسلين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم هو بتعظيمه وتوقيره والسير على هديه وتعليم الأجيال سيرته ليسيروا على نهجه عبادة وجهادا، إنه الاتباع الدقيق وترسم الخطى في الدعوة والعلم والعمل. يقول الحسن رحمه الله: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إننا نحب ربنا حبا شديدا، فجعل لحبه علما حيث أنزل في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن فقه المحبة وبرهانها هو محض العبودية لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها ليست بالدعاوى الجوفاء الخالية من الحجج والبينات. وقديما ادعى اليهود والنصارى من قبلنا أنهم أحباء الله، وما درى هؤلاء ولا هؤلاء أن شروط المحبة موافقة المحب فيما يحب وما يكره وما يبغض، فلا يراك حيث ينهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ولما قل الفقه في هذا وصل الحال ببعض الغلاة أن زعموا أن الذنوب لا تضرهم أو أن التكاليف ترفع عنهم، وما كان هذا لسادات المحبين من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وصالح المؤمنين، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولم يأتي آخر هذه الأمة ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. فاتقوا الله يرحمكم الله، واستمسكوا بالهدي الأول وعطوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، واقتفوا أثر المصطفى، فقد كانت حياته دعوة وجهادا وإصلاحا وإرشادا، والزموا ذلك، تكونوا هداة مهتدين. ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وأهلك الكفرة والملحدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر أقطار المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، وأيده بالحق، واجمع به كلمة المسلمين. ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم على الحق أجمعين. اللهم وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.